ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا رب غيرك ولا معبود بحق سواك. خلقتنا وعبد غيرك ورزقتنا وشكر غيرك وابتليتنا فما صبرنا. فلا أنت أدمت البلاء بقلة الصبر ولا أنت منعت الرزق بقلة الشكر، فأنت الكريم ولا يجود من الكريم إلا الكرم. أيها الأخوة المؤمنون، يا كل قلب يمتلئ بحب الله وبحب المصطفى صلى الله عليه وسلم، نحييكم بتحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذا البيت العامر بذكر الله، مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث هذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الأخوة المؤمنون، هذه اللحظات لحظات إيمانية مباركة يتنزل فيها الحق سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فيبسط عطاءه ويقدم فيضه. هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ يا ربنا، يا رب الأرض والسماء، نسألك بالاسم الذي إذا سئلت به أجبت أن تحمي مصرنا العزيزة من كل بلاء، وأن تدفع عنها كل وباء، وأن تقيها بفضلك وكرمك ورحمتك كيد الأعداء. أيها الأخوة المؤمنون، إن مننا الله علينا كثيرة كثيرة. من علينا بالإسلام من غير أن نسأله، ومن علينا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن علينا بالقرآن حديث الحق إلينا، ذلك الكتاب الذي لا تنقضي عجائبه، ذلك الكتاب الذي من قرأ فيه حرفا فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فلا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وتقول الأبحاث العلمية إن من يستمع إلى آيات كتاب الله حتى ولو لم يكن مسلما تزداد مناعته الجسمية ضد سائر الأمراض. ما أعظمك يا كتاب الله، ما أعظم كلام الله، ما أعظمك يا قرآننا. املأ قلوبنا يا ربي بكتابك، املأ قلوبنا بحب كتابك. اللهم آمين، اللهم آمين. أيها الأخوة المؤمنون، تعالوا بنا إلى مناجاة الحق، إلى حديث الله سبحانه وتعالى. هذه تلاوة قرآنية كريمة من أول سورة البلد حتى آخر سورة الضحى، ويتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله

فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى وما لأحد عنده من نعمة ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، اطمأنت قلوبنا بذكر الله ولذكر الله، فقد عشنا مع تلاوة قرآنية كريمة من أول سورة البلد حتى آخر سورة الضحى، وتلاها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. نسألك يا الله يا رحيم بالاسم الذي إذا سئلت به أجبت، أن تحفظ أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا بالقرآن الكريم، وأن تعلمنا منه ما جهلنا،